الكذب. يا سلام يا سلام يا سلام. Yeah. Thank you. Yeah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.